الخدام بيشتكوا من بعض الناس بيهنوهم ويعتدوا عليهم سواء من جوه او من بره. لازم نعرف ان الخدام دول والخادمات بيخدموا ربنا مباشرة، مش بيخدموا حد، وبيتعبوا جدا. فيهم اللي بيجي من الصباح الباكر من اجل المسيح، محدش بيديهم اجره، فدول بيخدموا ربنا. عايز انبه على كل انسان بيتطاول على الخدام والخادمات انه بيعتدي على شخص المسيح، نحفظ لهم كرامتهم، بل بالعكس بدل ما نهنهم نكرمهم، ويقول من يكرمكم يكرمني. وكاتبين لي بيقولوا في إشاعة نازلة على النت بتقول إن العذراء ظهرت لأبونا مكاري وقالت له اعمل كذا، ما حصلش. لا العذراء ظهرت لي ولا قالت لي اعمل كذا، والإشاعات دي كذب في كذب. وفي ناس بيقولوا هيتبرعوا للكرمة، اوعوا يطلع شوية من النصابين ويجمعوا تبرعات للكرمة وغير الكرمة. هنا اي تبرع توديه في مكتب الشرائط، المكتب اللي خاص بينا، واي حد يقول لك هات تبرع لقناة او غيره او هات فلوس، عمرنا ما بنطلب فلوس. مع بعض الأسئلة، واحد بيسأل بيقول ماذا لو لم يأتي المسيح؟ كنا اتبعنا تعاليم موسى وهل كنا حنروح السماء ولا كنا حنموت بخطايانا؟ ده انت بترسم ناموس لنفسك. يعني لو ما جاش المسيح انت بتفترض وكنا هنتبع موسى وبعد كده كانت هتتغفر خطايانا ولا هنروح جهنم؟ ده تفكيرتك انت. انما في الامور الروحية احنا ما بنفترضش حاجة او ما نقولش ليه ربنا مثلا رسم طريق الخلاص بالصورة دي. ما اقدرش اقول ليه، ده رسم ربنا. وما دام قال ربنا لا يرد، ما حدش يقدر يناقش كلامه. جه تجسد، والتجسد ده بتدبيره منذ الازل، يعني مش حاجه جديده، منذ الازل. فاحنا ما نفترضش فروض ونقول لو حصل كذا. واحد بيقول مكتوب متى صمت فتهن راسك واغسل وجهك ولا تظهر للناس صائم. احنا ليه بنعمل مواعيد للصيام ومواعيد للفصح؟ بنعمل مواعيد ده ترتيب الروح القدس في الكنيسة، ترتيب الروح القدس. يعني مثلا في ايام الاباء الرسل يقول وبينما هم يختمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، فصاموا وصلوا ووضعوا عليهما الايادي. يبقى كان في صوم وصلاه، وطبعا بترتيب. لما بدات الكنيسه بدا معها الروح القدس، بحيث لما حصل اول مجمع في اورشليم سنه 50 ميلاديه، تقرير كان يقول رأى الروح القدس ونحن، رأى الروح القدس ونحن، فرأى الروح القدس ونحن ان احنا نصوم الاربعاء والجمعة، رأى الروح القدس ونحن نصوم اسبوع الالام، نصوم الصوم الاربعين المقدس. ده رأي الروح القدس العامل في الكنيسة وفي المجامع المقدسة. واحد بيقول مكتوب في انجيل مرقس ان يسوع لعن شجرة التين، لماذا لعنها وهو يعلم انها بلا ثمر؟ لان كانت الشجرة في الوقت ده مليانة ورق، والمفروض التين لما يطلع ورق يكون مطلع ثمر، لان الثمر بيطلع قبل الورق. ودي كانت رمز وما زالت رمز لبني اسرائيل. سورة البرانية لي عليها حاليا اسرائيل، ما ترأيتم شجرة التين، ما ترأيتم غصنها رخصا واخرجت اوراقها؟ وده اللي حاصل الايام دي، اوراقها يعني تقدم في السياسة، في الاقتصاد، في العسكرة، في العلم، في فاعلموا ان الصيف قريب، والصيف هو نهاية العالم. عارف ان ما فيهاش ثمر، لكن اعلن وقال التقرير النهائي ليها. اللي هو بعد كده اسرائيل اتبددت في العالم وحترجع تتجمع في الزمان الاخير. واحدة بتقول كنت مخطوبة وتفشكلت الخطوبة بسبب العفش، بعد منها بقيت اشعر بمغص فظيع في بطني والام في سلسلة ظهري وصداع الى اخره. طبعا دي حالة نفسية، ان الخطوبة اتفسخت وبعض الموضوع. لكن تعليقي على الناس اللي هي بتفك خط، طبعا كل شيء بتدبير من الله وبسماح منه، لكن الناس اللي بتقف على عفش وعلى فلوس وعلى وعلى وعلى، ده طبعا غاب عنها وتاه من قدام عينيها ربنا. لان لو الناس بيحطوا قدامهم المسيح اولا والحياة الأبدية أولا وخلاص النفس أولا، ما كانوش يختلفوا على أي شيء. ساعدني بالصوت شوية يا باشمهندس. كل الورق ده الناس في ثورة وغضب بالنسبة لأحداث العمرانية. البعض بيقول نطالب برفع الموضوع إلى أعلى مستوى في العالم، محاكمة محافظ الجيزة وزير الداخلية. يا اخي محاكمة يا ابني، قبضوا على 157 واحد مننا وما سألوش عن اللي قتلوا 2 بالرصاص الحي، قبضوا على اولادنا في الشوارع وسابوا القتلة، سابوا القتلة. هتقول لي نحاكم، نحاكم مين يا ابني؟ الله بيدي سلطة للانسان، لكن الويل، الويل، كل الويل للإنسان اللي يستغل هذه السلطة في طريق غير مستقيم. الموضوع مش هيطول، مش هيطول. هتسألني موضوع ايه؟ هقول لك الدنيا اللي احنا عايشين فيها مش هتطول، والحال مش هيستقر على حال. كان النهاردة برد بكرة هيجي حر، النهاردة حر بكرة هيجي برد، النهاردة في هدوء وفي لقمة بتاكلها، استنى بكرة هيحصل ايه، انتظر. لكن اقول لكل ابن للمسيح اطمئن، لاني اجالك واجلك في ايده هو، وحياتك ومستقبلك وايامك في ايده هو. انت ابنه الغالي عليه، وانت بنته الغالي عليه. قلنا للمشاهير بيقول ان في ترتيب للصلاة وصوم، ما عنديش فكرة وما اقدرش اعلن هنا، انا ما اقدرش اتكلم باسم الكنيسة، انا راجل غلبان. واحد بيقول انا شاب عندي خطية مسيطرة علي ومش قادر اتخلص. يا ابني ان كنت انت مش قادر مسيحك يقدر، ولما يلاقي انسان عنده نية صادقة للتوبة في الحال الله يديك توبة ويفتمك عن كل شهوة ردية. نسيب الاسئلة دي، و انا قدامي الحاجة الحقيقة حاجات يعني انا مش عارف اشكر ربنا ازاي، والرغبة او الشعور اللي مديهوني ان الله هيعمل عمل كبير اوي، لدرجة ان اختنا المباركة دي بعتلنا حاجات كبيرة اوي. الاخت برنادت وكان عندها تعب كبير في القلب والتقرير خطير، وراحت فرنسا وبيقول بتقول لكل واحد اوعى تواجه مرض السرطان من غير المسيح. كان معايا الدواء والدواء هو ازازة المية اللي خدتها من هنا بالروح القدس. بعت التقارير، بعت طبعا مش هقدر اقرا كل الكلام ده، ونعم في حد تبعها هنا برنادت هنا، كل الحاجات دي لمجد اسم الملك المسيح. انا مش عارف اقرا الورقه دي ولا ما اقراش، انا في ذهول. نور الدين هنا ونبيله اللي من الجزائر، نور الدين يقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اقبل الايادي يا ابي العزيز مكاري يونان. انا اسمي نور الدين من الجزائر وزوجتي اسمها نبيله. احب اعرفك ان هذه الرساله الثانيه ارسلتها اليكم من خلال صديق تعرفت عليه عبر الانترنت، وقدستك لم تقرأها، أرجو من قدسك أن تقرأها أمام العالم كله، لأن من خلال مشاهدتي أنا وزوجتي لعظات قدسك، ومن خلال علاقتي بالشخص الذي تعرفت عليه من النت، قبلنا السيد المسيح مخلص ورب لحياتنا، وكنت أشاهد قداستكم. وكنت أشاهد قداستكم أسبوعيا، ورأيت كثير من المعجزات التي تتم على يد المسيح في اسم رب المجد يسوع، وأمنت بكل كلمة في الكتاب المقدس قال عنها السيد المسيح، وكنت إنسان مضطهد للمسيحيين. كنت أتحاور مع هذا الصديق على النت عن ألوهية السيد المسيح، عرفت من خلاله وخلال وعظاتك ومن خلال العمل العظيم الذي يتم على يد المسيح وقبلنا السيد المسيح مخلصا وربا لحياة نفوسنا، ولا نشتهي أي شيء على الأرض إلا أن نكون خدام للمسيح ونبشر بعمله المبارك. نبشر بعمله المبارك في دولة الجزائر، وأنا أشاهدك الآن على الفضائيات أنا وزوجتي، وأتمنى أن أسمع اسمي على لسانك الطاهر، ورجاء من قداستكم وشعب الكنيسة الصلاة من أجل أن يتمجد الله في العالم كله ويرزقنا بطفل يحمل اسم المسيح. ابنك نور الدين وبنتك نبيلة لمجد المسيح. دعاء سعيد كمان، وحمدي سيد روبي، انا قدامي عمل عجيب عجيب عجيب. الاثنين دول يقولي، وكمان نرمين، نرمين اسمك ايه؟ شغل لي ده، شغل لي الميكروفون ده. لا اوكي، اسمك ايه؟ نرمين اسحاق. علي صوتك، قدمي نفسك. وايه اللي حصل؟ نرمين اسحاق، عندي 31 سنة. أنا مش سامع حاجة وأنا جنبك. نرمين اسحاق، عندي 31 سنة. أنا من 5 سنين عندي مية على المخ. أول سنة ما كنتش أعرف إن عندي مية على المخ. كان نظري بيضعف قوي وصداع وترجيع متواصل. تاني سنة عرفت، وبقالي 4 سنين إشاعات وحاجات صعبة قوي. و بعمل بذل على طول. السنه دي عملت 5 مرات بذل، تعبت جدا. اخر مره حصل نزيف بين العمود الفقري والعضلات، اثر على رجلي اليمين، ما بقتش بعرف امشي. جلسات على طول علاج طبيعي. كرهت الدكاتره بصراحه وتعبت جدا، ورحت الدكاتره كتير جدا. 4 سنين يعني كمية دكاترة رهيبة. قررت ان انا ما اروحش لدكاترة تاني. بعد كده وصفي لي دكتور كبير وقالوا لي ده ما فيش قبله ولا بعده. رحت من اسبوعين، قال لي ان انا لازم اعمل عملية في المخ تتكلف 50,000، ولاما كده لاما هتعيني. وبعدها سألت دكتور تاني قال نفس الكلام. ف كانوا قرايبي من بره بيقعدوا يتصلوا بيا ويقولوا لي لازم تروحي اجتماع ابونا مكاري. فجيت الجمعه اللي فاتت وكنت قاعده في مكاني، واكتر حاجه اثرت فيا ان قدس ابونا كان دايما يقول ان احنا مش جايين لقدسه، احنا جايين لربنا. فعلا انا حسيت بوجود ربنا، وانا قلت له يا رب انا فعلا انا مش عايزه امشي ورا حد، انا بحب ابونا مكاري ومتاثره بيه جدا، بس انا نفسي احس بوجودك انت يا رب. فحسيت فعلا بوجود ربنا في الاجتماع، وكنت الاول مره فعلا بطلب من قلبي وبقول له يا رب يا فعلا ما فيش فيني زي ما ابونا قال بالظبط. حسيت ان ربنا شفاني. والاسبوع ده فعلا انا ما خدتش ادويه خالص، ما فيش صداع، ما فيش ترتيع. كنت دايما الم رهيب من كتر الادويه. الادويه كانت بتنشف الميه اللي على مفاصل جسمي، عظمي كله كان بيوجعني، وكنت بتالم الم رهيب. بس في نفس الوقت بامانه انا عمري ما طلبت من ربنا ان هو يشفيني، لان كنت بقول يعني مرضى في امراض اصعب مني هم اولى ان ربنا يشفيهم. لكن برغم من كده وانا كنت خايفه قوي على اولادي، وكان نفسي بقى ربنا يشفيني عشان اقدر. انا بقيت انسى كتير وكل حاجه مش قادره اركز فيها في البيت. فقلت له يا رب يسوع المسيح اشفيني. خرجت من هنا حسيت ان فعلا ربنا لمسني، فانا كويسه جدا وانا بشكر ربنا، وحبيت ان انا اعترف قدام الناس كلها. حمدي السيد روبي، حمدي موجود؟ طب التالتة مين؟ دعاء سعيد كمان، حمدي تعال. قدم نفسك. أنا بشكر نفسك يا أبونا. انا حمدي سيد روبي من الفيوم. انا جيت لك هنا من 6 شهور قبل ما انت تسافر. حصل ما عندي موقف، كان بيجي لي كهرباء زياده في دماغي. رحت كشفت عند الدكتور وعطاني علاج وعمل لي اشعاعات، ما عملش معايا نتيجه. جيت لك هنا من 6 شهور وصليت وانا واقف بره عند الباب ونويت، وربنا شفاني. وانا جاي دلوقتي بشكرك يا ابونا مكاري، وجايب والدتي عندها عذر جديد، ما بتنامش الليل خالص، طول الليل بتصرخ من دماغها، عندها صداع. وانا بشكر كل الناس وبشكرك يا ابونا يسوع. هنصلي لوالدتك حاضر. دعاء سعيد كمان مش موجود. الاختبار دعاء بتقول انا كنت تعبانة من 4 سنين وكان علي روح شريرة. كنت موجودة هنا الجمعة الماضية ومعرفتش ادخلك. كنت قاعدة برة بشوفك واسمعك، وتعبت وحضرت علي الروح، وفي اخر حالة شفتها كنت واثقة وعندي ايمان ان ربنا هيشفيني. لاحظوا ان هي قاعدة برا، ودعيت وطلبت تعالي. طب ما سايباني احكي ليه؟ ها؟ ايوه اتفضل. مساء الخير. اولا انا كنت تعبانه بقالي 4 سنين كده، ورحت لدكاتره كتير بس ما كانوش يعرفوا ان انا عندي ايه. بس سلمت امر الله، يعني ما كنتش بعد كده سكت، ما كنتش بروح لدكاتره ولا حاجه. بس اليومين دول بقى ظهر عليا التعب قوي. بس ففي ناس قالت لي ان انا اجي هنا يعني، بس انا كنت جايه ومتاكده ان انا هخرج واحده تاني. كان جوايا ثقه وايمان جامد جدا ان انا هخرج واحده تاني. بس وانا قاعده حاولت اخش لابونا ما عرفتش، قعدت في القاعه بره، وكنت من قلبي واثقه ان انا هخف. استنيت لحد الاخر ما عرفتش برضه ادخله. وقفت قدام الشاشه وشفت كل حاله كان شكلها ايه، وصليت بدموعي وقلت له يا رب اشفيني وشفاني. وخرجت من هنا وانا مش حاسه باي وجع ولا اي تعب. شكرت ربنا وانا خارجه. انا ما عرفتش حد اللي انا حسيته، بس كنت واثقه ان ربنا هيديني رؤيه او يديني علامه وياكد لي احساسي ده. انا روحت البيت صليت وقلت له يا رب انا واثقه اني خفيت واثقه كمان اني نايمه بذمتك وانت هتحميني وتحافظ عليا وهقوم مرتاحه. ولما نمت شفت رؤيا، شفت اني كنت واقفه في مكان ابيض ابيض نظيف قوي، وكانت السما فوقيه على طول، وكانت الروح الشريره دي قدامي. فانا بكل ثقه وكل ايمان بقول لها انا مش خايفه منك، انا بايماني اقوى منك وواثقه ان ربنا يشفيني. الروح دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن هيكل وجوه سمين. وبعد كده لقيت المسيح داخل عليا. نرنم من الكتاب ترنيمة رقم خمسين. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينا تعمل ماضي ادي البحر هايك وانا مستنيك وانت صاحب القوة وصمتك. انا عايزك انت يا صاحب القوم في شغل يمينك فائل آت محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة صل علي ثاني. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمين كامل الأسود جوانا ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا ملكك. عايزك يا صاحب القوة تشغل يمينا تعمل مهدي إن تعرف ظروفي قبل أنا مشكيها مهما كانت صعبة تقدر. أنا عايزك أنت يا صاحي في القوة تشغل الأطباء إني ما فيش زيك. أنا يا صاحي في الخوات تجهل يمينك انت من ابتلى في ايام الجوع وانت ما اصدرك رب الخشية يسوع انا عيدك انت يا صاحب القوة في شهر يمينك تامي شكرا لك يا ربي صاحب السلطان لي تنقذني بمحبة وكل لا أنا عيدك في شمال يمينك الكتاب بتاعي بقى عليك خالص منافع بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم عن الأشياء الموهوبة لنا من الله وقلنا كل الهبات لينا في المسيح يسوع اللي جوانا وقلنا أول هبة هي هبة الحياة الأبدية وثاني هبة الروح القدس اللي ساكن فيه واللي أخذناه بالمسحة المقدسة وثالث هبة اللي اتكلمنا أو بدأنا نتكلم عليها المرة اللي فاتت اللي هي الألم اللي بيقول عنها الكتاب لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح موهبة أو هبة ومعنى هبة يعني شرف أن الإنسان يتألم من أجل المسيح ولما ابتدينا نتكلم المرة اللي فاتت قلنا أخذنا المسيح له كل المجد كمثال يقول لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته لأنكم لهذا دعيتم يعني مدعوين إن احنا نتمثل برب المجد يسوع لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته فقلنا المسيح كمثال عشان كده معلمنا بولس يقول لي عرفه وقوة قيامته وشركة آلامه شرف إن احنا نتألم من أجل اسم المسيح امتياز ورنمنا المرة اللي فاتت قلنا شكرا شرفتني أيضا ميزتني حين جربتني وزدت للإيمان أحبك يا سيدي هنكمل الموضوع بتاعنا عن هبة الألم. إنسان العالم لما يتألم لأي سبب تلاقيه يتضجر ويتأفف ويصرخ ويشتكي وممكن يكفر، ده إنسان العالم. أما إنسان الله لا اجتاز في ألم، بس هقول ألم بسبب المسيح أو من أجل اسم المسيح، تلاقيه يشكر ربنا يقول له أشكرك إنك شرفتني إني أتألم من أجل اسمك، أشكرك إنك ميزتني عشان تمشيني في طريق الألام اللي انت اجتزت فيه تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. هكمل كلام بتاع المرة اللي فاتت وأقول إن الألم ينتظر المسيحي لمجرد أو بمجرد دخوله للمسيحية. يعني ما تصلبش رقبتك كده، يعني افرض واحد جه للمسيحية دلوقتي أول ما يدخل من الباب، عمرك شفت واحد وهو داخل ياخدوه ألمين كده؟ ايه رأيك المسيحية كده؟ قدام انسان داخل بإيمان وبصدق وإخلاص أول ما يدخل، ده كان كبير وبالغ وهو داخل من الباب يرهم شايلين وإيه؟ صليب. ايه ده؟ والصليب ده ايه؟ شركة الفخر والحب مع رب المجد يسوع. يتكلم الكتاب يقول تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم، وأنرتم يعني تعمدتم، إن سر الاستنارة هو سر المعمودية. تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة. من أول ما تعمدتم ورجليكم اتحطت على طريق الآلام، ايه ده؟ ده ايه التعب ده؟ هي المسيحية كده. بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة بسبب ايه؟ يقول من جهة مشهورين بتعييرات، طوبى لكم اذا طردوكم وايه وعيروك. تعييرات، ايه التعييرات بتاعت الشيطان؟ شيطان خرع وكذاب ومزور، مزور. ممكن الشيطان يقول لك انت بتعبد ثلاثة، لا انا مش بعبد ثلاثة، انا بعبد اله الواحد، في الحقيقة نؤمن بإله واحد، ما بعبدش ثلاثة. لا، شيطان مزور. بعدما عيرتم أو من جهة مشهورين بتعييرات، وبعدين يقول لك أنت إنسان ضعيف، أنت مستضعف، أنت بتاخد على قفاك، ده الشيطان. وكأن الشيطان بيصور ان القوة في ذراع الانسان، والقوة في لسان الانسان، والقوة في سلاح الانسان الارضي، وده تزييف للحقائق، لان عمر القوة ما تبقى سلاح ارضي او بشري او زمن. شوف يقول لك ايه، المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. هذه القوة، هذه القوة. رب المجد يسوع خلص العالم بالحب، ما خلصت العالم بالسيف، ولا دخل غزا بلد ولا أخذ مدينة بالحرب. لا، رب المجد يسوع يقول ملك على الخشب، ملك على الخشب بالحب، من جهة مشهورين بتعيرات وضيقات، تلاقي الإنسان المسيحي أغلب أيامه في ضيق، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. وتلاقي الإنسان يحتمل الضيق بشكر، يحتمل الضيق بالفرح مع ثقة وإيمان إن ربنا حينفذه من الضيقة بنجاح وصلاح وفلاح، وحيطلع بأعظم قوة. من جهة مشهورين بتعيرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف معهم أو تصرف فيهم هكذا. أبائنا القديسين اللي سابولنا علامات في الطريق، تعيرات وضيقات ومحاربات إلى آخره من سكة الألام اللي لابد يجتازها الإنسان المؤمن. هتقول لي طب إن كانت الحياة المسيحية كده كلها دي تبقى صعبة. لا يا ابني مش صعبة. أقول لك عارف صعبة أو لو كانت صعبة ليه؟ لو انت شايل الشيلة لوحدك تبقى صعبة، محدش يقدر يحتملها، محدش يقدر يشيل الصليب ابدا. لكن السر في ان رب المجد يسوع بيشيلك ويشيل صليبك، وتبقى انت الابن المدلل اللي شايلك على ذراعي حبه، على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. ما يسيبش الإنسان المسيحي يشيل الشيلة لوحده، لا. يعني مرات كتير البعض بيسأل في طريق الاستشهاد، بيبقى في ناس عاديين، يعني ياما ناس حضروا مواقف وهم أمميين يعني وثنيين، لكن لما شافوا عمل الرب المعجزي أمنوا واستشهدوا في نفس الوقت وصمدوا قدام الاستشهاد. إزاي؟ لكهم مني القوة دي. مسيح له كل المجد يمد إيده ويشيل فلان ويشيل صليبه، يجي قابل الألم ده الرب بيشيل عنه. زي ما بيقول واحد ضربك على خدك الأيمن، فتلاقي اللي انضرب ده هو المسيح له كل المجد، هو اللي بيدور الخد التاني مش انت. انا وانت مش هنقدر ندور الخد التاني، لكن هو اللي بيدور الخد التاني، هو اللي يحمل عننا الحمل كله. عشان كده بيقول ما فعلتم لأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. أتاري العالم بيعامل المسيح فيك وبيعامل المسيح فيك، وعلى قد ما الرب يتجلى في حياتك، على قد ما الضيق والتعب والألم والصليب يتقل عليك والعالم يضطهدك بزيادة. أتاري مش بيضطهدك انت ولا بيألمك انت، ده بيضطهد المسيح اللي ساكن فيه واللي باين في حياتك. يبقى من جهة مشهورين بتعيرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا، لأنكم رتيتم للقيود أيضا. أبونا بولس مقيد، وقبلتم سلب أموالكم بفرح. يا ما كتير مسيحيين بيتظلموا، ياما كتير بيسلبوا اموالهم واراضيهم، ياما كتير بيضطهدوا ويكون الحكم ضدهم، حكم غاشم ضدهم. لكن يقول قبلتم سلب اموالكم بفرح، عالمين في انفسكم ان لكم مالا افضل في السماوات وباقيا. خسرة المال اللي هنا نصيبك فوق، وهنا ملكش نصيب. في السماء هناك في السماء ليك. هنا مالكش نصيب، هنا في السماء ليك. ارفع وجهك يا غريب، ارفع وجهك يا حبيبك أهمل سلمي. هنا ملكش نصيب، ما تجريش ورا نصيبك الفاني، ورا نصيبك الفاني. أما الآباء الرسل مشوا ورا رب المجد يسوع، قال له قد تركنا كل شيء وتبعناك. يقول للاوي اتبعني، يقول فترك كل شيء وقام وتبعه. يعني القلب يتفرغ تماما من كل غريب. يبقى الألم ينتظر المسيح فور دخوله المسيحي، تتحط رجليه على سكة الآلام، طريق الآلام والوجع والتعب. لكن زي ما هتكلم بعد شوية ان الله هيرفع الانسان فوق الالم وفوق التعب. بس في شيء مهم خد بالك منه، احذر ان يكون تألمك بسبب خطاياك. يعني ممكن يجي واحد يقول لك عشان انا مسيحي عملوا لي كذا. لا، ده من اجل خطيتك يا سيدي، من اجل خطيتك مش من اجل المسيح. الالم اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو من اجل اسم المسيح اللي دعي عليك وانت بار عايش حياة التوبة الحقيقية، كل اعمالك بتمجد اسم الله، تمجد اسم الله. بيقول لان هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متألما بالظلم. لازم الالم اللي يقع عليك يكون ظلم، انت ما تستاهلش الالم ده، انت مظلوم. متألما بالظلم، لانه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. يعني انت غلطت فخدت ألمين، اي مجد ليك؟ لا، انت غلطان خدت جزاء. أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله. لو تتألم وانت عامل الخير وتصبر يبقى ده فضل عند ربنا، فضل عند ربنا. ويقول مرة تاني والنهاية ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعل شر. يعني العالم ممكن يفتري عليك ويقول فلان ده شرير وعمل كذا وسرق واختلف. ده فلان ده يفتري عليك، ويا ما العالم بيفتري علينا. بيقول لكم ضمير صالح، انت بريء، لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم ايضا، يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون، يخزى فلان الكذاب المفتري فيما يفترون عليكم كفاعل شر، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعين شرا. يعني لما تتألم وانت صانع خير طبعا أفضل من أنك تتألم وانت صانع شر. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محييا في الروح. واقول بالنسبة للانسان اللي بيتألم من اجل المسيح، من اجل المسيح، فلا يتألم احدكم كقاتل. يعني مش واحد قتل وبياخد جزاءه، يبقى يقول انا بتألم لاني انا مسيحي. لا، فلا يتألم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره، حشري حشري. لا، امال ايه؟ ولكن ان كان كمسيحي، ان كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل، يمجد الله من هذا القبيل. يبقى شرط اساسي، ما تقولش انا بتألم وانت عامل خطية. لا، ده انت بتجني ثمر اعمالك. لكن الالم اللي بنتكلم عنه للانسان البار اللي مسيحه باين في حياته، اللي منور ونوره بيتزايد ويشرق الى النهار الكامل، اللي كل اعماله هدفها مجد الله. انسان اللي حاطط المسيح قدامه ويقول له مجدك وحدك يا رب، مجدك، احمل الالم من اجلك، احمل الصليب بشكر طول الطريق راضي بكل شيء يجي عليا. ده الانسان الواعي، الانسان الواعي. لكن اجي اقول في الاخر ما تخافوش من الالم. هنرجع ونقول هي السكة كلها صعبة كده؟ احنا رنمنا المرة اللي فاتت وقلنا قل له ده السكة صعبة، عمال طالع ونازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل، لكن قل له اني مسنود وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. فأقول لا تخافوا من الآلام. ليه؟ بيقول فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير. حد شيء يقدر يمسك ولا شعراية من شعرة ولا شعراية من رأس. فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير، ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، واما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. اما خوفهم فلا تخافوا، ما دام انت عامل خير وعايش بالبر ولابس المسيح وسالك فيه والرب باين في حياتك وعايش في النور، خوفهم لا تخافوه ولا تضطربوا. خافش من اي قوه في العالم، لان انت في ايده، انت في ايده. فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير. وبيقول لملاك كنيسة سمرنا لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم به. هو ده ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 ايام، كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. والرب مع كل طلعة شمس يميل على ودنك يقول لك ما تخافش، لا تخف البتة. أما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطرب. الإنسان، كل إنسان شايفها عينك، ده في إيد ربنا، من الكبير للصغير، حتى قلوب الملوك كجداول المياه في يد الرب. كبير للصغير في يد ربنا، ربنا هو اللي بيقول له اعمل دي وسوي دي. ولا واحد يقدر يتحرك خطوة يمين خطوة شمال الا بامره هو، وانت في ايده هو. انت محفوظ وشعر من رؤوسكم ايه لا نعم السكة صعبة، لكن احنا في اليد العالية محفوظين. انتم الذين بقوة الله محروسون لإيمان لميراث محفوظ لكم في السماوات، لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. لا تخافوا من الآلام، لا تخافوا من الآلام. وأجل الحتة بتاعت الناس العاديين اللي حضروا حفلات استشهاد والحاجات دي وأمنه، أثاري الله بيدي قوة غير عادية. فبيقول الكتاب إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. أتاري ربنا مش هيسيبنا؟ وادي البحر هاي وانا مستني، وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك. وبحر هاي انا مستني، وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك. ايه الشيطان مش عاجبه؟ فالرب يقويكم، إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. يبقى لا تخف، فالرب يقويك وأيضا يعزيك. ما يسيبناش في وسط الألم، ما يسيبناش في وسط الألم. لما رب المجد يسوع سمح للشيطان يجربه على الجبل، يقول لما فارقه الشيطان قالوا ملاك ايه؟ يقويه. يعزيكم لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. يعني ربنا ما يسيبناش في وسط الضيق، لا، يجي هو بذاته يعزينا، يرسل ملائكته يعزينا، يا وعده في دواخلنا أو وعوده تعزينا، وعوده تعزينا. أقول في الآخر إن الآلام هي اللي بتأخلنا للمجد، الآلام هي التي تؤهلنا للمجد. كتب معلمنا الرسول بولس لكنائس تسالونيكي بيقول ايه؟ اننا نحن انفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من اجل صبركم وايمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله الذي لاجله تتألمون ايضا. أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. يبقى الألم هو اللي بيأهل المؤمن لمين؟ للمجد. فبيقول فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، فإن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. يبقى تلاقي الإنسان هو ماشي في طريق الآلام المسيح فيه رجاء المجد، رجاء المجد فكره رايح في المجد الآتي. فمرفوع عن الآلام، مرفوع عن التجارب والضيقات، في ايه بره؟ ها؟ واحد ايه؟ علي الشيطان؟ واحد علي الشيطان. خلي الشيطان يرفس. إن كنا نتألم معه لكي إيه؟ نتمجد أيضا معه. شوف يا ابني، شرف كبير أن يكون رجليك على سكة الألم من أجل اسم المسيح. يقول لك مين يقف قدامك؟ لا شيطان ولا أعوان الشيطان. من يقف قدامك افتكر مقامك، من يقف قدامك افتكر مقامك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني، وانا بنفسي سير امامي. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني، وانا بنفسي سير امامي. كروح الله مالكيني، هو بيعزيني، روح الله مالكيني، هو بيعزيني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في ايامي إيني. والصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في ايامي. عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس. ويقول المسيح، وانظر لي وتأمل، واصبر وتحمل، وانظر لي وتأمل، وإيه يعملوا بيك الناس. عيش مرفوع الرأس بالمسيح يسوع، تتمسك بيه، إيمانك يزيد يوم بعد يوم. ولا تخاف من الكاس، ولا تخاف من الكاس. كاس بيملاه الشيطان وأعوانه، لكن اللي ماسك الكاس هو حبيبك وسيدك، اللي ادالك حياة ولا يمكن تموت. عيش مرفوع الرأس ولا تخاف من الكاس، اصبر وتحمل. عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل، ويعمل بيك الناس. واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل، ويعمل بيك الناس. روح الله مالكيني، هو بيعزيني، روح الله مالكيني، هو بيعزيني. والصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في ايامي. والصوت يسوع مني بيطمني ويقول لما ربنا اداني الترنيمه دي وكانت اصعب ايام عدت علي في الام لا تحتمل، في الام لا تحتمل، لكن اختبرت الايات دي. والكلام ده مش كلام وعظ، لا ده مش كلام وعظ، اختبرت في مواجهه مع رب المجد يسوع. ما قال لي مين يقف قدامك، افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس، كاس الالم، كاس الالم وكاس التعب. وفي الاخر لقيت ربنا بيرنم فيا يقول لي ده انا وهبت خدامي يشتركوا في الامي. دي موهبة. ده انا وهبت خدامي يشتركوا في الامي. وحسب وعدي يشتركوا في مجدي. كنا شركاء في الالام، شركاء في التعزيه، كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأنا وهبت خدامي يشتركوا في آلامي وحسب وعدي يشتركوا في مجدي. وهنا يحفظهم ملء سلامي، ملء السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ده أنا وهبت خدامي يشتركوا فآلامي. ده أنا وهبت خدامي يشتركوا فآلامي. وحسب وعدي يشتركوا في مجدي. وهنا يحفظهم ملء سلامي. وحسب وعد يشتركوا في مجدي. وهنا يحفظهم ملء سلامي. روح الله مليني هو بيهديني. روح الله مليني هو بيعزيني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. نرفع قلوبنا للرب اللي حاضر في الوسط. يا أهلنا للتلمذة الحقيقي ونكون تلاميذ حقيقيين. ارفع قلوبنا للرب. سامحنا من اجل تقصيرنا، استر عيوبنا في دم الحمل، استر عيوبنا في دم الحمل. وأهلنا وعدنا للوقوف بين يديك يا رب، عدنا للوقوف بين يديك. سامحنا على أيام الضعف والفتور، سامحنا على كل وقت ما أتمناش فيه للناس، سامحنا على الأيام اللي ما كانش لينا فيها شهادة لمجدك. عوض لينا السنين اللي أكلها الجيران، عوض لينا السنين اللي أكلها. ارفع قلبك وارفعي قلبك، الرب حاضر شخصيا في وسطينا، نكرمه نحتفل بيه نريحه في قلوبنا. اسكن في قلبي يا رب، سامحني على اللي فات، اديني فرصة اكرمك من النهاردة، ارفع اسمك واعليه. اديني فرصة اكرمك، كرامة ومجد ليك يا رب. ايها الحاضر في الوسط، اعلن ذاتك لكل نفس ساجدة قدامك، اغفر خطايا، اقبل توبة لكثيرين يا رب. خلص يا ابن الله على كل حال قوم، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. ارعش القلوب يا رب، ولادك وبناتك هات المعينين للحياة الابدية، هات المعينين للحياة. كلنا بنفس واحد، بنفس واحد نرفع الطلبة للرب، عن نفسي وعن كل نفس. سامحني وسامحنا كلنا يا رب، انسنا الماضي، عدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. قل له اسلمك حياتي للهدي يا رب، انا جاي لك، جاي لك من ارض الخطية، جاي لك من الكورة البعيدة، جاي لك من العناد والقلب القاسي، جاي لك من كرسي الخنازير يا رب، جاي لك من النجاسة، جاي لك من الشر، جاي لك من الأرض البعيدة. ارويني باللي ريقي بتوبة حقيقية يا رب، غسلني بالدم، طهرني من كل دنس. ارفع قلبك وارفعي قلبك، طهرني من كل دنس، اغفر لي خطاياي، خطاياي الكثيرة في دم ابنك. اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك هنا وفي كل مكان، اعطي لاسمك مجدا. خلص يا ابن الله نفوس، كرامة ومجد ليك، ملاش غيرك مخلص وفادي. اعلن ملكيتك علينا، ما توقفش ساكت قدامه، ما توقفش ساكت قدام. كلمي عن خلاصك قبل ما تسافري، قولي له عدني هيئني قبل ما نسافر من هنا، يكون معنا تذكرة مختومة بدم الحمل، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، مش دم تيوس وعجول، لكن دم الابن المبارك اللي كانت تشير اليه كل الذبائح في كل الاجيال قبل التجسد. دم ابنك يطهر من كل خطيه، احتمي فيه، احتمي فيه. بدون سفك دم لا تحصل مغفره، بدون سفك دم لا تحصل مغفره. خلص يا ابن الله، خلص يا ابن الله. هات المعينين للحياة الأبدية، وكمل عدد العروس، ونغني كلنا ونقول آمين. تعال أيها الرب يسوع، آمين. تعال أيها الرب يسوع. يا رب اسمك ارفعه عليك عملك وسط السنين يا رب اسمك ارفعه عليك عملك وسط السنين هات يا ربها هات البنين وهات البلد هات يا ربها هات البنين وهات البلد هات يا ربها هات البنين وهات البلد هات من بعيد وقفت يديك هات من بعيد وقفت يديك ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا سوى ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا احنا بنشكرك لانك بتدور على كل نفس خروف الضهر تسيب الكل وتدور عليه تروح ورا السامرين تروح ورا كل انسان بعيد هتخلص كل نفس معينه للحياه الابديه عايزين نشوف عملك واضح جدا خلال هذه الايام نشوف اسمك عالي جدا اسمك العظيم في هذه الايام يا رب ننتظر عمل على مستوى اسمك ننتظر عمل يليق بمجدك اعطي لاسمك مجدا خلال هذه الايام ننتظرك بقوة روحك يملك ويسود غافر خطايا قابل توب كثيرين مخلص لكثيرين لك خاطر الدم شفعات قديسين امنا العذراء مريم بركة الصوم البتول المبارك اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا يا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين والآن محبة الله الآن ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امضوا بالسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم